يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا سميع العليم ألا إن لله من في السماء ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم.